وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فقال اخرج اني لك من الناصحين. فخرج منها. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.